يا القايل قول الله بيه عمر وقادم، ما توجد غير الله عند موتك وحياتك. لله قيل ذكره طول قومي في دونه، قيل الصيد عارم بي حزنة قومي زيدونا. يا القايل قول الله في عمر وقاتك، ما توجد غير الله عند موتك وحياتك. لله قيل ذكره طول قومي في دونه، قيل الصيد معارم بي حزنة قومي زيدونا. بين مكة وعرفة ريت لركاب تنادي، لا جند الشرفاء ما ولي محمدي. يا الراحم ترحمنا يا نعم الجوادي، في الجنة نعمنا في حرمة القادي. Yeah.